وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا لله ما في السماوات وما في الأرض صدق الله.